إذاعة فريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. هذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 26، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من شهر شوال من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عدلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصبغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مخلف قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال: إيه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. هذا الباب معقول لبيان الاقتصار في مسح الرأس على مرة، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف، ولأنه لو قدر مسحه أشبه الغسل، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أكثر من مرة. الرأس اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد، وقد بقي القوم في وجوب تعميم مسح الرأس، لأن حديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث الصحيحة تفسر الآية: وامسحوا برؤوسكم. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب مسح الرأس، غير أن مختلف في القدر الواجب من ذلك. قد تقدم بحث هذه المسألة، وأن الراجح وجوب تعميم مسح الرأس، والمرأة في ذلك كالرجل، المرأة لذلك كالرجل. وقد جاء في الصحيح البخاري معلقة قال سعيد بن المسيب: المرأة في منزلة الرجل أمسح على رأسها. وهذا مذهب الإمام الشافعي. وجاء عن أحمد أنه قال: لكي المرأة مسح مقدم رأسها. ودليل هذا ما جاء في سنن النسائي من طريق عبد الملك بن مروان بن الحارث قال: اخبرني ابو عبد الله سالم سبلان قال: عرفني عائشه رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. الحديث وكيل وضعت يدها في مقدم راسها ثم مسحت راسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بأذنيها، ثم مرت على الخدين. وقد ترجم له الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في سننه بقوله: باب مسح المرأة مسحها. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الملك ابن مروان بن الحارث ولم يروي عنه سوى الجعيد ابن عبد الرحمن والجعيد ثقة. عبد الملك ليس له الكتب الستة سوى هذا الحديث وقد ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في ثقته. تقدم التنبيه مرارا أن هناك فرقا بين ما ذكره الإمام ابن حبان رحمه الله في ثقته وبين من نص على توثيقه. الثاني أقوى من الأول، إذا نص على توثيق الراوي فحسبك ذلك، وإلا ذكره في ثقته دون أن ينص على توثيقه فيقع في كلامه شيء من التساؤل. قال الحافظ رحمه الله تعالى في التقريب بترجمة عبد الملك قال مقبول، وقد ذكر في المقدمة أن من قيل عنه مقبول فهو لين الحديث إلا عند المتابعة. تقدم قبل درسين الجواب عن هذا الحديث وعما ورده بعض الأخوة من الاختلاف حوله، وأن كون عائشة رضي الله عنها مسحت مقدم رأسها هذا هو الواجب، إذا عملت معايشة كونها دون عائشة مسحت مقدم رأسها هذا هو الواجب إذا عملت الرأس، وأن رجوع الجملة بناء على أن المرأة الرجل، لأن لم يثبت نص صريح يثبت التفريق، وحديث الباب ليس صريحا في التفريق، ولو كان حديث الباب نصا لكان محمولا على تعميم الرأس، لنتسمى مسح مرة واحدة إلا إذا عمم بها الرأس، لأن يعمم نتسمى مرة واحدة، لأن الواجب التعميم، ولكن عائشة رضي الله عنها بدأت بمقدمها المؤخر، كما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن يكفي نصف الربع أي ربع الرأس وعنه ثلاث شعرات وهو قول الشافعية، وعن الشافعية قول أن يجزئ نصف الشعرة واحدة، وقد تقدم الحديث عن أهل لبهم وقالوا عن قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، قول الباء هذه التبعيض هذا جاء ما يدل عليه اللغة، ولا سيما إذا سبقت بفعل يتعدى، أما إذا سبقت بفعل لا يتعدى فإن الباء لا تكون إلا للإلقاء، وقوله تعالى ويطوفوا في البيت العتيق، ولكن دلت السنة وجاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لا أجمل من الآية، وأن الواجب تعميم الرأس بالمسح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على جواز الاختصاص على بعض الرأس. يقول صلى الله عليه وسلم مسح الناصية والعمامة كما جاء في حديث المغيرة في صحيح المسلم، فقد تقدم علما وأنه فيما مسح على العمامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وتقدم الحديث عنه مرارا، قال حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم ابن سلمان المصري قال ربيعة ابن شرحبيل بن حسن الزندي قد ولد سنة اثنتين ومئة عن ابن عجلان أو قبل ذلك نكون عن من روى عنه بكر ومن روى عنه. روى بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث وعياش بن عقبة ويزيد بن ابي خبيب وابي خبيب المعافري وعنه عبد الله بن واف وعبد الرحمن بن القاسم وعثمان بن الصالح الثاني، وقال عنه الامام احمد رحمه تعالى ثقه ليس به باس، وقال ابن معين ثقه، وقال ابن حبان من الاساس في الروايات، وقد توفي سنه اربع وسبعين ومئة، وقد روى له الجماعة سوى ابن ناجي عن ابن عجلان هو محمد ابن عجلان القرشي المدني مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة، كان من الفقهاء العباد وله حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبكي. وقد روى عن بكير بن عبد الله بن الأكج ورجاء بن حيوة وزيد بن أسلم وسعيد المقبوري وأبي الحازم الأشعري وثمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن وعنه بشر بن المفضل وخالد بن الحارث وروح بن القاسم وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة ويحيى وقطان. وقال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثقة. وقال ابن معين ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن عنقبة ما يشك في هذا أحد. وقال يعقوب أبو حاتم والنسائي ثقة. وقال ابن عيينة رحمه الله ثقة مأمون عالم بالحديث. وقال يحيى كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة. والمتأمل لحديث ابن عجلان النافع يرى في بعضها شيئا من الاضطراب والاختلاف والتفرد عن الافراد. وقال يحيى القطان سمعت ابن عجلان يقول كان سعيد المقبري يحدث عن ابيه عن ابي هريره فاقترب عليه فجعلتها كلها عن ابي هريره. قال ابن حجار رحمه الله تعالى وقد سمع سعيد المقبري من ابي هريره وسمع من ابيه عن ابي هريره. فلما اختلف على ابن عجلان صحيفه ولم يميز بينهما اختلف فيها وجعلها كلها عن ابي هريره وليس هذا مما يوهى به الانسان لان الصحيفه كلها في نفسها صحيحه. كما قال ابن عجلان عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره فذلك مما حمل عنه قبيبه قبل اختلاط الصحيفه عليه. وما قال فيها عن سعيد عن ابي هريره فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع فلا يجب الاحتجاج الا بما يروي الثقات المتصلون عنه. وبالنظر الى حديث ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره نرى في بعضها وهنا. رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره اصح من مرويات ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره. قال واضح للباب. فابن عجلان صدوق سيء الحفظ مثل يقبل حديثه ولكن ينبغي ان نظر في مروياته عن نافع وعن المقبري عن ابي هريره. وقد خرج له مسلم 13 حديثا كلها في الشواهد ولم يحتج الى مسلم رحمه الله تعالى ابن عجلان ولا في حديث واحد. وقد روى له اهل السنن وقال حاتم رحمه الله تعالى تكلم المتاخرون من ائمتنا في سوء حفظه. وهذا واضح من الخلاف ببعض الاحاديث ولا يلزم من توثيق الراوي قبول كل ما يروي. قد تقدم قول ابن احمد رحمه تعالى بان الثقه وقول ابن معين انه ثقه واوثق محمد بن عمر وقال لا يشك في هذا احد. كما الحافظ الثقه قد وقع في بعض الرواه وضعف عكرمه في يحيى بن ابي كثير وله نظائر كثيره. عن عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم الحديث عنه الشرط الماضي وتقسيم حديثه الى 3 مراتب. عن ربيع بنت معول وقد تقدم من هذا الحديث تقرب به ابن عقيل عن ربيع وروى عن ابن عقيل سمع تقدم في الوان الترمذي بشر المفضل وروى عن سفيان كما في المسند وغيره وروى عن الشريك وقد صار فيه ابن عقيل اضطرابا كثيرا وجاء في هذا الخبر زيادات على نقل احاديث الصحاح ومخالفات واضحه للمتحمل. عن ربيع بنت معاوية بن عفرة انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. قال ربيع انها رات النبي صلى الله عليه وسلم هذا من يعيش فيه الصحبه صحبه ربيع ثابت في البخاري وغيره نحن لا نحتج بمجرد هذا الحديث المضطرب. إذا ننظر في ما جاء في بعض هذا الحديث من المعاني فنشرحها على وضع الحديث الأخرى. فإلا في الحديث الباب لا يمكن الاعتماد عليه. قال مسح رأسه ومسح ناقبه منه وما أدبر. فيه تعميم الرأس بالمسح. وهذا مذهب مالك وأحمد هو الصحيح من قولي العلماء قال على الوجوب كما تقدم. ويمكن من هذا الحديث أن المرأة كالرجل لأن الربيع تنقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة فحين يلتقط في روايتها نساءه ورجال تقدم هذه الحديث أيضا من الكلام قبل قليل. فنقول من ذلك أيضا فضلية مسح الرأس في الجملة على خلاف بين العلم قد الواجب من ذلك. وتقدم أن غير واحد من العلماء نقلوا الإجماع على أنه لا مسح من مؤخر الرأس أو من وسط الرأس أو من جوانب الرأس وعمم أنه أجزى. إنما الحديث على الأفضل وعلى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من جهله. قولها ومسح من أقصر منه ما أجزى هذا الموافق في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن المسح المقدم. وخلف ابن عجلان في ذلك قال له سفيان رجل المفضل فذكر ذلك بالمؤخر قابل المقدم. رواه بشر قال ابو عيسى حديث الربيع حديث حسن وهنا قال حسن صحيح. وكان السبب اذا رجع روايه ابن عجلان لموافقه للاحاديث الصحيحه على روايه بشر وسفيان وان كان الحديث كله مضطربا لما يظهر في العلم عند الله. قولها والصدرين الصدر هو ما بين العين وصناق الاذن. الصدر هو ما بين العين وصناق الاذن. وظاهر هذه الروايه ان الصدر تابع للراس. وتقدم قبل قليل تشديد الراس الذي يمسح وانه ما اجتمعت عليه ملامس الساعة المعتاد. فإن يطلق صدر داخل الجهاز الرأس. قولها مرة واحدة بدليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين لقوة الأدلة في هذا الباب. ولأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر عددا وجاء بعضها مجملا وجاء بعضها صريحا بالاقتصار على مرة واحدة. وفي حديث عثمان في الصحيحين كنا غسل الرأس ثلاثة والمضمضة والاستنشاق ثلاثة وكان غسل اليدين ثلاثة قال ومسح برأسه وإن ابتعد قال وغسل رجليه ثلاثة. هذا دليل على الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. وجعل هذا صريحا في حديث علي وفي حديث عبد الله بن زايد في البخاري وغيره ذلك الصحيحين في روايه وهي. وقال وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى استحباب التكليف وانه يستحب مسح الراس ثلاثا لسائر الاعضاء. وقال لذلك جماعه من اصحابه وسلم رحمه الله تعالى بما يلي اذا كان روايه عبد الرحمن بن وردان عن ابي سلمه عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثه. هذا الحديث موجود في سنن ابي داود وهذه الروايه معلوله بعله. العله الاولى تفرد عبد الرحمن بن وردان. العله الثانيه النكاره. وحديث عثمان وقيع كلها على خلاف هذا. فدل الشافعي أيوة رحمه الله تعالى الى حديث المطلقه ان الانسان يتوضا ثلاثا ثلاثه. قال جاء ان الانسان يتوضا مره مره وجاء ان الانسان يتوضا مرتين مرتين وجاء ان الانسان يتوضا ثلاثا ثلاثا فيدخل بذلك نظر. فنقول ان هذا الحديث مكمله لا مفسرات عند الروايات الاخرى ولا حديث فسر بعضها بعضا. اذا لم صحيح في المساله الاختصار بمسقطات على مره واحدة. اعترض بعض اهل العلم على الشافعي لان الاجماع قد انعقد قبل على عدم التدريس. لان الاجماع قد انعقد قبل على منع التكليف، وفي هذا الاجماع نظر، فلم يتقرب الامام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا القول، وفي السبب من انس بن مالك الصحابي المشهور وابن عطاء وسعيد بن جبير، فجعلني بشيرين انه يفتح راسه مرتين لحديث الربيع السابق وقد تقدم انه مضطرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وبالتالي عن علي، حديث علي رواه ابو داود انطلق بعوانه عن خالد بن عرقمه عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه بصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي انه قصر من الصلاه على مره واحده. قال ابو عيسى وفي الباب عن جد قال ابي مصلي، وهذا حوار ابو داود رحمه تعالى من طريق ليس بن ابي سليم عن طريق ابي مصلي عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح راسه مره واحده. قال حديث معلول عده علل، منها من ليس بن ابي سليم مفترض وفي جهاله، ولهذا قال الامام ابن عيينه رحمه تعالى اي في الهمزه وسكون هيا مرحل مقابل عن ابي عن جده المتنكر بهذا الخبر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث قبيع حديث حسن صحيح، اما كونه حسنا هذا يوافق معاني الاحاديث الاخرى، فليس في هذا الحديث تفرد عند جاء في الصحيحين سوى ذكر الصدغ والصدغين. قوله صحيح في نظر لانه قد صار فيه ابن عقيل، ولما لا يمكن تركيز روايه العدلان على روايه سفيان وبشر وجماعه الا باعتبار المعنى، انا اشتغلت بالمعنى في الاحاديث الصحيحه عن هذا الخبر. وهذا الحديث قد رواه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في نفس الاسناد والمسلم، ورواه احمد وابو داود من طريق ليس بن سعد عن ابن عجلان لفت مسح الراس كله من قرن الشعر كل ناحيه لمن قرن الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال ابو عيسى رحمه الله وقد روى من غير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مره، جاء هذا مفهوما في حديث عثمان في الصحيحين وصريحا في حديث وهيب عن عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد والحديث متفق على صحته، وصريحا في حديث علي رواه ابو داود وجماعه، وصريحا في حديث صاحب الصيف على ابي عن جده وفي ضعف. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فعلى مسح الراس مره واحده قال ولي يقول جعفر بن محمد على جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المعروف الصادق، ولي يقول جعفر وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. الامام ابو عيسى رحمه الله نسب عن الشافعي انه يقول بالمسك مره واحده، وقد استشكل هذا النووي رحمه الله بمجموع، وقال لا اعلم احدا من اصحابنا حكى هذا عن الشافعي الا والاكابر يعدون للشافعي انه يرى التمليك، وهذا هو المنصف عنه، وانه قال على ما ذكر ابو عيسى حافظ وعلى السلام الشافعي، فيمكن جعله روايتين عن الشافعي رحمه تعالى، الروايه الاولى التمليك والروايه الثانيه الموافقه من الجمهور ان نفس مره واحده لأن على الأحاديث الصحيح، ومن قال بنفس مرة واحدة أحمد بن حنبل وإسحاق، قال أبو عيسى رأوا مسح الرأس مرة واحدة، ولنزل رحمه الله تعالى قول أهل الرأي أن مذهب أبي حنيفة أن يقتصر على نفسه مرة واحدة، سأكتب ذلك إن شاء الله بعد قليل. بعض أهل العلم حاول أن يحرك الروايات الواردة في مسح الراس ثلاثة، وقال ما ورد من الاحاديث بتكليف المسح الصحت على قصد استيعاب المسح، ما ورد من الاحاديث في تكليف الرمضان على قصد استيعاب المسح، لا انها مسحات مستقلة لجميع الراس، بمعنى انه مسح مرة ولم استبع التعليل، فمسح الثاني ولا العنف فمسح الثالث العنف، هل تجد مسحة واحدة؟ وقال الله مسحة لا تجد معا في الأولى ولا في الثانية. هذا مجرد تقليد، ولا نشتغل بذلك ما دامت الأحاديث معلولة. أنا صحت الأحاديث بجميع التقليد نظائرا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا حدث بن منصور قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر محمد سيد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب المعروف الصادق ومعروف المنطقة عن نفس الرأس أيجزي مرة؟ فقال إي والله إي والله الإجابة. وتقدم ذكر من ذهب إلى هذا وإجابة قال وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله. وقال النووي رحمه تعالى مذهبنا المذكور الذي نص عليه السابع في كتبه وقطع به جماهير أصحابه أن يستحب مسح الرأس ثلاثة كما يستحب تطهير باقي الأعضاء ثلاثة. قول النهاية في فرض الإسلام في نظر هذا مذهب أنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وجعل محمد بن سيرين أنه مسح رأسه مرتين. فيحصل لنا وتحصل لنا الآن ثلاثة مذاهب في مسح الرأس. المذهب الأول أنه يمسح مرة واحدة. المذهب الثاني أنه يمسح مرتين قال ابن مذهب بن سيرين. المذهب الثالث أنه يمسح ثلاثة قال أكثر ما نقل قال مذهب أنس بن مالك ومن تقدم ذكره. يمكن أن نكمل ما جاء من فوائد الحديث والشرح. الفائدة الأولى الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. الثانية البدء في مقدم الرأس والانتهاد مؤقتا. الثانية أن الأذنين من الرأس. الثالثة انعقاد الإجماع على أن الواجب في مسح الرأس مرة واحدة والاختلاف في الزيادة. وقد حفظ عن ابن ابي ليلى كتاب الثلاث وفيه نظر. الحدث الخامسه ان الاحاديث الوارده في تثبيت الراس وتثبيت الراس ضعيفه. الحدث الثالثه ان المراه في ذلك الرجل الاصح قولي الحلفه. الحدث السابعه ان يبني مسح مقدم الراس الى مؤخره دون الرجوع اذا غلب على ظنه التعميم. إذا لم يحصل بهذا التعميم وجب عليه تعميمه إما بالرجوع والسنة ويبدو بالمقدم مرة أخرى لأنه أتى بالواجب ولكنه خالف السنة. هذا ما يتنقص وعلمه عند الله. الذي قال الإشهاد من روح به الإنسان في الكرامة علينا بن حبان نعم هذا في نظر الصحيح أن يحصل بمسألة على الظاهر ولا يلزم وصول الماء الى وصول الشعر. يعني يقول هذا ادخال اصابع في ثنايا الشعر. قال في نظر. هل شيء يدل على هذا ولا عن الصحابه رضي الله عنهم. فيكفي نفس ظاهر الشعر تقص على ذلك. الواجب التعليم فقط ان يجمع العقل الواجب التعليم هذا ما يمكن يعني يلزم من هذا القول انه يروح عن منهج الرجوع هذا لا قائل به الواجب التعليم فاذا امن بالبدء مقدم الراس الى مؤخر سقط عنه الواجب فرجوعه سنه بالاتفاق الا على ما نقل فقد علمنا انه يوجب من الشرط هذا في نظر وكانه لان الدليل كما قال اجماع الطبري والنووي وابن عبد البر وجماعه من اهل العلم. التعليم مع رجوعه لا يشارك في اخذ المال ما ورد تحديد المال ورد لكن استخدم من الالم اخذ لراس ماء شديده وصفيت هذا ابو عيسى رحمه الله تعالى في الدراسه القادمه إن قتاب ما جاء أن يأخذ رأسي ماء جديدة تمثل بحديث أدلة بن زيد أن أرى أن استوصى أن مسح رأسي بماء غير قول يديه أي قول يديه في رواية أن مسح رأسه بما خبر من يديه وفي رواية أخرى فجاء في رواية عقيل عن رواية معول وأن الراجح أخذ ماء جديد من إيديه لكن لم يدري أن يأتي تحديد قدر الماء لا يبالغ في حياته بدل على المراد يرفض جدلي المراد يرفض جدلي ويعاد ينفع من قبل راسه المهر ثم يرجع. يوجد المسائل في عائشة ما أصل خطيئة مسحف خطيئة كانت تنفسد الشطريب وأن الرابع رواه بالمعنى يكون المسحف الشطريب فقالت مسحف خطيئة قربه ممكن هذا يلحق بهذا ممكن أن المراد بمسح العائشة مسحف خطيئة أنه يعني وقت الشطريب ومسحف الشطريب هذا ممكن لأنه لا وجه لمسح الراس لمسح الراس هنا لأنه في الواجب في الوضوء أنت تتحدث عن الضغط إذا كان رجل إذا كان لو دؤاب كان فلا يلزم مشروع مدل أعدلين حتى على الاستحباب مسح الزوائد لأنه ينقص على نفس الراحب والذي ورد نفس الراحب والله تقدم أن نبدأ إلى الشعر المحتاج ينقص على مورد بها النص ولا نزيد على ذلك. نعم لا يجب لأن مالك رحمه الله تعالى عن معنى حد علم الغيب فأقرب لا تجد في الناصية من روى الأحياء عن أبي يحيى إذا كنا نصية بما خاصوك من أبي هذا دليل على أن المقدم هو ما يلي الناصية هذا هو المقدم هو ما يلي الناصية هذا اللي يسمى من الحديث من مجموع طرق الحديث كما في رواية مالك عند ابن يقول دليل